الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الشراء مما يسمى تاجرات الاستنغرام، وهي برامج تواصل يخرج فيها بعض المسوقات لبيع منتجات الشركات، تقول: نشتري السلعة بناء على ثقتنا أحيانا وأحيانا على بعض الوصف، فما حكم هذا الشراء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يشتري شيئا إلا بعد رؤيته أو صفته التي تخرجه من حيز الجهالة إلى حيز العلم. فإذا كانت تلك البائعة التي تبيع سلعها في هذه الوسائل قد عرضت لها أنموذجا، فحينئذ يجوز للإنسان أن يشتري منها هذه السلعة ولا حرج عليه في ذلك. وكذلك إذا كانت السلعة موصوفة صفة تخرجها من حيز الجهالة إلى حيز العلم، فالبيع بالصفة التي تصح سلما هذه أيضا جائزة، لأن وصفها وصفا دقيقا يخرجها من حيز الجهالة إلى حيز العلم. فمتى ما رأى المشتري السلعة أو وصفت له فإن شراءه لها جائز سائغ ولله الحمد، ولكن الشرط هو أن البائعة يجب عليها أن لا تبيع سلعة لم تتملكها بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يعرض سلعا للناس ليشتروها وهو لم يملكها أصلا، حتى إذا أخذ أموال الناس ذهب للسوق واشتراها لهم، فهذا لا يجوز، لأنه بيع فيه جهالة وغرر. والمتقرر أن كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فهي باطلة، والله أعلم.